نعم. قال رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة. يا سلام. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى، كم باقي الأذان؟ ربع ساعة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الخامس سجود التلاوة. ويفهم من هذا ويعلم منه، يعلم من هذا أن المصنف رحمه الله تعالى يقول لك، كأنه يقول لك سجود التلاوة صلاة، صحيح؟ إذن اكتب ما سأمليه عليك، اكتب. وعلم منه لما قال لك الضرب الخامس سجود التلاوة، علم منه أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط فيه أو يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. ما الذي يشترط في صلاة النافلة؟ الطهارة. من الحدث أو من الخبث؟ من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة، ها؟ صحيح؟ كل هذا، نعم. والنية طبعا، نعم. وفي وقت النهي ماذا، ما حكمها؟ لا تصلى، على تفصيل سيأتي. إذن اكتب: من ستر العورة واستقبال القبلة والنية والطهارة من الحدث والنجس. هذا عند من؟ عند فقائنا فقط. اكتب في قول عامة أهل العلم. ماذا كتبتم أول ما أمليتكم؟ إيش؟ أنه إيش؟ أن سجود التلاوة صلاة، نعم. من قوله يشترط، من كلمة يشترط لو تضع علامة أو قوسا، إلى قولي في قولي عامة أهل العلم، اكتب قاله الشارح. من هو الشارح؟ إياك أن تكتب اسمي، تقول الشارح الذي شرح لنا عمدة الفقه في مسجد، ليس هذا المراد. من هو الشارح عند فقهان عند الإطلاق؟ الإمام ابن أبي عمر في الشرح الكبير. ومن هو ابن أبي عمر؟ هو ابن أخي موفق الدين بن قدام رحمه الله. وهذه العبارة غالبا أنها مأخوذة بالنص من المغني، لكني لم أراجع المغني. يعني عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، وقال في قول عامة أهل العلم: لو أنك كنت على غير طهارة وسمعت آية سجدة، فهل تسجد؟ لا. ولو أن المرأة كانت تقرأ القرآن وهي في البيت ولم تغطي شعرها، فهل تسجد؟ لا. ولو أنها سمعت قارئا يقرأ في التلفاز، فهل تسجد وهي ليست على طهارة؟ لا تسجد. وعلى هذا فقس، نعم. قال رحمه الله فيه تفصيل، نعم. قال سجود التل، نعم. وهو أربع عشرة سجدة. وهو أربع عشرة بالتسكين أفصح، نعم. وهو أربع عشرة سجدة، نعم. اكتب: ليس منها سجدة صاد. ليس منها سجدة صاد. أليس في سورة صاد سجدة؟ ما هي؟ وخر راكعا وأناب. طيب، في المصحف الذي بين أيدينا توجد علامة سجدة، أليس كذلك؟ هذه السجدة مختلف فيها. مذهب فقهائنا أنها ليست سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة شكر. وعليه إن قرأتها في الصلاة فلا تسجد، لأن في الصلاة لا تسجد إلا سجدة التلاوة، ومن سجد سجدة شكر في الصلاة بطلت صلاته. واضح؟ لكن بعض الفقهاء يرى أنها سجدة تلاوة أيضا، ولذا وقع الخلاف. أما خارج الصلاة فتسجدها في غير وقت النهي على ما سيأتي تفصيله. طيب، قال رحمه الله: للحج منا اثنتان. لماذا خص الحج بالذكر؟ لأن فيها سجدتين، واختلف في كلتا السجدتين، فبعضهم يقول إنما هي الأولى، وبعضهم يقول إنما هي الثانية. وفي مذهب فقهائنا أن كلا الموضعين هو موضع للسجود. قال رحمه الله: ويسن السجود للتالي والمستمع. أكمل دون السامع. إذن عندنا ثلاثة أشخاص: أنا أتلو، والذي منتبه معي، أنتم منتبهون معي؟ هل يوجد منكم من ليس منتبها معي؟ المنتبه معي الذي يقصد الاستماع لكلامي هذا مستمع، فهذا يسجد. لكن ثمة رجل مر وهو يتحدث الآن بجوار المسجد مثلا يسمع الصوت ويسمع التلاوة وليس مقاصدا الاستماع، يسمع أن هنا أناسا يقرؤون وشخص يقرأ، أو شخص موجود بيننا لكنه ليس لم يقصد الاستماع وإنما جلس لغرض آخر مثلا كأن يكتب مثلا يسجل وليس قصده الاستماع، فهل يسجد؟ الجواب عند فقهائنا لا يستحب له السجود، وهو من المفردات، يعني استحبابه للتالي والمستمع دون السامع هو من المفردات. نعم. قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد. أكتب وجوبا. نعم. وإذا رفع، يعني إذا رفع يقول الله أكبر أيضا. نعم. ثم يسلم. وجوبا. نعم. ثم يسلم. أكتب وجوبا. لماذا يسلم وجوبا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقد قلنا إنها صلاة، فإن قلت ليست صلاة نقول لك شيء فيه سجود تشترط فيه الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، هذا ألا يكون صلاة؟ فهو عند فقهائنا صلاة، ولذا قالوا بوجوب التسليم فيه. واضح؟ نعم. يستحب، مسألة لم يذكرها المصنف، بعض الأخوة سأل، يستحب أن يكون ذلك عقب قيام، يستحب أن يكون ذلك بعد قيام، بمعنى أن يقوم ثم يسجد إذا كان خارج الصلاة، أما في الصلاة فالأمر بين، أما في إن كان خارج الصلاة فيستحب أن يقوم ويكون ذلك عقب قيام، وقد وفيه أثر وممن وذكره أصحابنا ونصوا عليه، وممن أيضا ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الذي ذكره المصنف، كم باقي على الأذان؟ كم باقي؟ طيب، هناك في الحقيقة بعض الصلوات التي لم يذكرها المصنف، ما دام أنه قد بقي وقت، كم باقي لنا الآن؟ بقي معنا الساعات التي نهى عنها، نهي عن الصلاة فيها، و أجل اليوم إن شاء الله ربما ننتهي قبل 9:30، ربما 9:00 ممكن، يعني حتى يعلم النساء بالمواعيد. الساعة كم من تنتهي الصلاة؟ 8:45. إذن ممكن إن شاء الله ننتهي 9:00، ربما إن شاء الله. طيب، بقيت بعض الصلوات التي لم يذكرها المصنف ولا بس نذكرها سريعا، منها صلاة الضحى وهي مستحبة وكان وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب عند فقهائنا أن تصلى غبا، بمعنى أنه لا يستحب أن تصلى كل يوم، بل أن يصليها يوما دون يوم مثلا، دون أن يداوم عليها كل يوم، ووقتها معروف وهو أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد الانتهاء من وقت النهي، بعد خروج وقت النهي إلى قبيل وقت النهي الذي بعده، وهو قبيل الزوال على ما سنذكره إن شاء الله في أوقات النهي، وهي مستحبة وهذا وقتها، وأفضلها عند اشتداد الحر، وأفضلها عند اشتداد الحر. وهناك صلاة يسميها الناس بصلاة الإشراق، وهو نسبة إلى الوقت الذي تصلى فيه، وهو بعد خروج وقت النهي، لأن بعض الناس لما اشتهرت بينهم بصلاة الإشراق ظنوا أنها تصلى عند الإشراق مباشرة، فصاروا يصلونها في وقت النهي، فبمجرد ما يجد أن وقت الشروق 6:30 يقوم يصلي مباشرة، وهذا صلىها في وقت النهي، والمراد بعد الإشراق بقدر رمح كما سيأتي بيانه في أوقات النهي، وهي في الحقيقة هي صلاة الضحى. ومن الصلوات أيضا المستحبة صلوات تتعلق بالصلوات المفروضة، وهي ليست مؤكدة كالعشر التي سبقت، كأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وكذلك بعد المغرب ثمة صلاة، وبعد العشاء ثمة صلاة، غير المؤكدات، وكذلك بين كل أذان بين كل أذانين صلاة كما جاء في الحديث، فهذه تتعلق بالصلوات. ومن السنن أيضا صلاة الاستخارة، وصلاة الاستخارة مستحبة، وأخبرنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم صلاة الاستخارة إذا هم أحدنا بالأمر، وقال في بعض الروايات في كل شيء، فتستحب صلاة الاستخارة، وقال فقهاؤنا ولو في خير كحج وعمرة. يعني مستحبين مثلا، بمعنى لو أنه أراد أن يحج هذا العام ويتردد هل المصلحة في أن يذهب أو أن يبقى عند أهله وتردد، فإنه يستحب في حقه أن يستخير الله سبحانه وتعالى. فإذا صلى الاستخارة ويصليها في غير وقت نهي كما سيأتي عند فقهائنا، فبعد ذلك يدعو دعاء الاستخارة. والمشروع في الدعاء عموما أن يبتدئه بالحمد التي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دعاء الاستخارة فهو أن يقول اللهم إني أستخيرك بعد الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي وشرح صدري له، وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني وصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان وأرضني أو ورضني به. وهذا دعاء عظيم جدا، وينبغي للإنسان عند الاستخارة أن يستشعر أنه لا يعلم شيئا، كما يقول فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وتجرد من فهمك ومن علمك ومن قدرتك ومن إحاطتك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لا تعلم ولا شيء، الله هو الذي يعلم وهو الذي يعلم الخير. ثم إنك قد تظن الشيء خيرا وتقبل عليه بخيلك ورجلك، ويعلم الله أنه شر محض لك لو تحقق لك لأهلكك أو لأفسد دينك أو أفسد دنياك وأنت لا تدري. فإن أعطاك الله ويسره لك فهو خير، وإن صرفه عنك فصرفه عنك هو الخير. ومن بركات الاستخارة أن الإنسان يحسن الظن بالله إن يتيسر له الأمر أو صرف ويرضى ويسلم، فقد قال إن كان خيرا فيسره لي وإن كان شرا فاصرفه عني. فبعد الاستخارة إياك أن تعترض، بل لو استخرت في أمر ثم حصل لك وأخذته أو حصلت عليه أو أقدمت عليه فحصل لك ما تكرهه وما يسوءك، فإياك ثم إياك أن تسيء الظن بالله، فما حصل لك هو خير شئت أم أبيت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإنسان ما يدري، أحيانا الأب يخطئ ابنه فيعاقبه، أليس كذلك؟ يقول له ابنه أنا أريد كذا فيلح، فيسمح له حتى يأخذ هذا الشيء ويعطيه إياه، فإذا أعطاه إياه ووجد مرارة هذا الشيء، ها، وجد تحققت المصلحة وهو أن يعلم هذا الابن أن هذا مر فلا يعود إليه مرة أخرى مثلا، ولله المثل الأعلى. فإذا كان هذا الأب المخلوق الضعيف أحيانا يكون له حكمة في أن ييسر لابنه شيئا هو لا يريده له وهو شر عليه فقط ليذوق المرارة، فكيف بالله العظيم ولله المثل الأعلى الذي يعلم كل شيء والذي يعلم ما لم يكن في بالك ولا يخطر ببالك، فالله عز وجل عليم حكيم. وقد يطلب الإنسان شيئا ويتحقق له بعد دعاء وإلحاح وانكسار وخضوع لله سبحانه وتعالى فيتيسر له، فيرى فيه من البلاء ما لا يخطر له على بال، ويتعجب كيف كان هذا خيرا، ويكون خيرا له عظيما جدا، فيكون بعد هذا البلاء أصبح كثيرا لجأ إلى الله وفكر في نفسه وحاسب نفسه وبدأ يعني يعيد حساباته ويتوب من الذنوب والمعاصي التي ألم بها، وبدأ يراجع حساباته في علاقته مع الله وعلاقته مع الناس، فكان هذا البلاء خيرا عظيما له. ومن الناس من لا يتوب إلى الله إلا بعد بلاء ينزل به، فيكون هذا خيرا. فإذا استخرت الله فأحسن ظنك بالله، إن أعطاك أو منعك فهو الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. خلاص ثلاث دقائق. طيب، في صلوات أخرى من الصلوات التي ذكرها فقهاؤنا وبعضهم يضعف فيها الحديث، ولكن مذهب فقهائنا هو العمل بالحديث الضعيف، صلاة الحاجة، وهذه ذكرها فقهاؤنا ونصوا على استحبابها، وذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، إذا كان للإنسان حاجة أن يصلي ركعتين وبعد الركعتين يرفع يديه ويدعو بدعاء ورد في بعض الأحاديث وإن تكلم فيه، وذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار. ومن الصلوات الظاهر أنه بعد الصلاة، والله أعلم. ما أعرف فيه نص واضح هل هو أثناء الصلاة أو بعدها. حتى صلاة الاستخارة ما لا أعرف فيها نصا لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، والأمر يظهر والله أعلم أنه واسع. من الصلوات أيضا وهو مما ذكره الفقهاء رحمه الله وورد فيه بعض الأحاديث وإن تكلم فيها، صلاة تسمى بصلاة التوبة، وجاء فيها حديث عن علي رضي الله تعالى عنه أن العبد إذا أذنب ذنبا فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين فاستغفر الله غفر الله له، وتلا قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فنسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم مرضاته، وأن يصرف عنا وعنكم سخط أو أن يصرف عنا وعنكم سخطه وغضبه، وأن يرزقنا جميعا التوبة النصوح. وهذا لا شك أنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وفي عموم قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، أي أنه يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ونكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة لأني أحتاج أن أتوضأ، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فوقفنا عند بعض التمرينات. عدد السنن الرواتب كم؟ يعني ليست 12 ركعة؟ نعم، على المذهب 10 ركعات، وبعض الفقهاء يقولون أنه قبل صلاة الظهر 4 ركعات، لكن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي استدل به المصنف يدل على أن المداومة كانت على 10. ولكن لو دخلت المسجد مبكرا وثم تسعى في الوقت فصلي 4، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث وهو حديث ما جاء في صحيح مسلم من صلى في كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. جاء عند الترمذي تفسير هذه 12 فذكر منها 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر فصلها. نعم، لكن المؤكدات التي دل عليها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 10، ولذلك احرص على 10 حتى ولو فاتت فقضها. نعم، صلاة الكسوف من المنفرد تصح أو لا تصح؟ تصح. نعم، طيب، خطبة الاستسقاء ما مشروع؟ نعم، طيب، صفة سجود التلاوة يكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم صحيح؟ طيب، ولا ما في تشهد؟ ما في تشهد، هذا لا تشهد فيه، انتبه. طيب، ما حكم نظر المأموم في المصحف أثناء الصلاة؟ أو هذه فيه مسائل. أولا، حمله للمصحف أثناء الصلاة الأولى عدم الحمل، لأنه سيفوت وضع اليدين على تحت السرة، وضع اليدين عموما على القول فوق السرة وتحت السرة. فإذا أمكنه أن مثل ما يحصل عند بعض الناس في قيام الليل يأخذ مصحفا كبيرا ويضعه أمامه أو نحو ذلك فهو لا شك أنه أولى، وإن كان حافظا فهو أولى وأولى. المسألة الثانية، إذا صلى فإن نظره إلى المصحف ما حكمه؟ هو سيفوت به النظر إلى مسجده موضع سجوده، لكنه لم ينظر إلى تلقاء وجهه ولا إلى السماء، فالأمر فيه واسع وهو محتاج إلى النظر. ما حكم القراءة في المحراب الإلكتروني؟ أنا لا أعرف المحراب الإلكتروني، لكن إن كان المراد جهاز أمامه فيه الآيات فلا بأس. إذا كان الإمام سواء كان واحدا أم أكثر من ذلك يصلي أكثر من 11 ركعة في التراويح، فهل الأفضل المواصلة معه؟ نعم، الأفضل المواصلة بلا شك. ما حكم ترك المسجد القريب والذهاب إلى مسجد بعيد لصلاة التراويح لحسن تلاوة إمامها ونحو ذلك، لأنه يجد خشوعا أكثر؟ إذا لم يترتب على هذا هجران المسجد القريب فذهابه للمسجد البعيد فيه مصالح، فيه مصلحة كثرة الخطى، وفيه مصلحة أنه يصلي خلف من يزداد خشوعا وراءه، وهذه مصلحة تعود إلى ذات الصلاة فهي مقدمة. هل يمكن معرفة الكسوف قبل وقوعه؟ نعم ممكن، لكن لا نجزم بذلك. هل الأولى الإخبار به؟ في الحقيقة هذا له جانبان. الجانب الأول والله أعلم، يعني هذه من باب المدارسة، الإخبار به لأن الناس إذا أخبروا به استعدوا له، هذا جانب حسن. لكن الإشكال أن الناس لما يأتيهم الخبر بغتة فجأة يكون فيه يعني فيه تحقيق الإخافة وأنه آية من آيات الله. فنحن مثلا عندما يأتينا الخبر فجأة ونسمع الصلاة جامعة الصلاة جامعة نشعر والله بالهيبة، بخلاف ما لو أخبرنا من قبل وتهيئ الناس، والله أعلم. يعني هل نصلي الكسوف بناء على خبر الفلكيين؟ الجواب لا، وإنما تصلى إذا رؤيت بالنظر. ولذلك لو قالوا ثمة كسوف ونحن لا نراه، لا يرى إلا شو اسمه هذا التلسكوب ومكبرات، فالعبرة بنظر العين وليس بها. هل يشرع قلب العباء والمشرح والغترة والشماغ في صلاة الاستسقاء؟ في الحقيقة هذا كما قلت لكم فيه محل يعني تأمل، فمن نظر إلى العلة سيقول العلة ممكن أن توجد هنا، ومنهم من يقول لا ثمة فرق، هذا محل تأمل.